ولا ثمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبرك، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشن، إن أنظر أصلى وإن أسكت أعلى. وقالت الرابعة: زوجي كليل إهامة، لا حر ولا قر ولا نقاسة ولا سآم. وقالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إذا أكل لك، وإذا شرب الكف، وإذا اصطجع الكف، لا يولد الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا صداقا، كل داء له داء، سجك أو فلك أو جمع كل ذلك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناس. وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارك، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن أوارك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من فحم عضدي، وبزحني فبزحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيس ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصدح، وأشرب فأتقمع. ابن أبي زرع، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها رداع، وبيتها فتاح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مصدعه كمثل شطبة، ويشبعه الجراع الجخرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغلق جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تنفيسا، ولا تنقص ميرتنا تنفيسا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: فخرج أبو زرع والأوقاد تمخض، فلقي امرأة معها ولدين لها كالفهدين، معها ولدان لها كالفهدين، ينعبان من تحت خشرها برمانتين، فطلقني ونكحاها، فنكحت بعده رجلا سريا، رجب سريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما سريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية النسائي قال لها: ولكني لا أطلقك. هذه الزيادة وردت عند الإمام النسائي. هذا الحديث الجذب، ألفاظه قوية جذبة، وكانت عائشة رضي الله عنها من أفصح الناس، ولها خطبة في الدفاع عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه في غاية الروعة، شرحها أبو بكر بن الأنباري في جزء مفرد. فعائشة رضي الله عنها تحكي هذه الحكاية الطويلة، والرسول عليه الصلاة والسلام الموصول بالله عز وجل والذي يحمل أعباء الدين كله جالس ويسمع ويعطي أذنه لها، ثم يعقب على هذا الحديث بأن يختار أفضل رجل ضرب به المثل في هذا الحديث فيقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا مجلس نميمة، هذا مجلس نميمة، وهذا هو غالب مجالس النساء. غالب مجالس النساء يكون هكذا. وبداية القصيدة امرأة يعني أرضت زوجها صريعا بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لكن يتصدق تقول: زوجي لحم جمل غز. الغز اللي هو الربيع، اللي تشبهه بان هو لحم جمل ربيع. وانتم تعلمون ان اغلب العباد ليس لهم شغف بلحوم الجمال، يعني حتى جرد ان هم ياكلوها كفت كفت ليه اضبط وخلص نفسك، انما يعني عشان ياكل الطعام والكلام ده لا يكون في لحوم الجمال. فهذا اللحم الجمل برغم ان هو لحم غير مرغوب فيه الا انه غث ايضا، يعني يا ريت لحم جملي نظيفه او من قعود صغير فنقبله على مضض، لكن جمع ما بين يعني زبده اللحم وما بين انه غث اصلا رديء. زوجي لحم جمل غث على راس جبل واحد، يعني كيلو لحم جملي على قمة إفريقيا. مين بقى هيصعد ويتعب نفسه ويتسلق الجبل لأجل كيلو لحم غد؟ فهي تقول: على رأس جبل وعر، لا سهل فينتصر ولا ثمين فينتصر. تقول: ليس أن الجبل سهل المرتقى، كنا ممكن نطلع وناخد الكيلو ده نجلس، وليس الجبل إذ هو وعر وشديد. الكيلو ده لحم ضاني مثلا، ولا لحم بصري، ولا لحم دموي، يعني حاجة تستحق المشقة. يعني هي تقول إن الرجل جمع ما بين سوء الخلق وسوء المعشر، أخلاقه سيئة جدا لدرجة إن أنت حتى ترضيه كأنك بتتسلق لبنا. في بعض العباد كده على ما ترضيه تحس إنك خلاص عشناء من الجهد الذي بذلته في إرضاء هذا الإنسان. في إنسان سهل جدا يعني يفتح لك الطريق لتعتذر، وفي إنسان مثل الجبل أخلاقه فيها وعورة، فيقصف زوجها انه سيء المعصر وانه لا ميزة على الاطلاق في المعيشة مع هذا الرجل. اذ شبهته بلحم الجمل وشبهت اخلاقه بالجبل الوعر صعب المرتقى. وقالت المرأة الثانية: زوجي لا اغث خبره، اني اخاف الا اذرى، ان اذكره أذكر حجره وبجره. تقول: أنا مش هتكلم واتكلمت، أنا لا أبص خبر، مش هتكلم خالص، أنا إذا تكلمت أذكر حجره وبجره. فقال كل شيء، لكن هي افتتحت الكلام خلاص: أنا لا أبص خبر. وفي رواية أخرى: زوجي لا أثير خبر، إني أخاف ألا أذر. العلماء يقولوا ان لا هنا زائده، يعني إني أخاف أن أذره، يعني أخاف أن يطلقني. لو الشيخ خبره يطلقني، وأنا إذا فتحت السرقة وتكلمت تأثر عجره وبجره. أصل العجر هو التفاق العروق في الرقبة، والبجر التفاق السرة. فكأنها قالت له عيوب ظاهرة وباطنة، فكانت بالعيوب الظاهرة بالإيه؟ بالعجر، بانتفاق العروق. وهذا فيه تشويه لجمال الرقبة، فكأنها صفت هذا الرجل ان عيوبه الظاهرة ظاهرة وجلية ومعروف جد مستترة، وله عيوب خفية لا تعرفها الا المرأة، وكانت عنها بالايه بالايه بالبجر اللي هو انتفاق الصبر. ومنه قول علي رضي الله عنه في يوم الجمل: الى الله اشكو عجري وبجري. فهذه المرأة ايضا تذم زوجها، فتجد عدد النساء اللواتي ذممن ازواجهن اكثر من عدد النساء اللواتي مدحن ازواجهن. وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى النساء في يوم عيد ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من ثقة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير أي الزوج، وتكفرنا الإحسان. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. هذا خلق النساء، هذا خلق النساء. لو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما. لذلك الوفاء في النساء قليل. الرجل إذا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بزوجة وفية يعتبر أن هذا فعلا هو متاع الدنيا. المرأة الصالحة، لأن الوفاء في النساء قليل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرج العموم، خرج مخرج العموم: تصدقنا يا معشر النساء. وقال هذا لنساء الصحابة، قال هذا لنساء الصحابة: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فهذه المرأة الثانية أيضا تذم زوجها. ثم ثالثة الأساس، المرأة الثالثة: زوجي العشنة. تعرف العشنة اللي هو أحد الرجل عليه قول وهبا طويل بلا منفعة، هذه معنى العسل. ليس له ميل إلا إنه طويل. زوجي العسل، العلماء بيقف يقولوا إن العسل رأسه صغيرة ورقبته طويلة، وإن فيه تباعد ما بين الدماغ والقلب، يعني ممكن الخطوط تتقطع، يبقى عنده عقل بلا قلب او قلب بلا عقل. الرجل طويل عشان حتى انت تشوف الوصف نفسه: زوجي العشان ان انقض اطلق وان اسكت اعلق. وما نعمل ايه؟ وفي الروايه الاخرى قالت: وانا معه على حد السنان المذلق، على حد السنان المذلق، يعني عايزه معه على كف عفريت، يعني لا اطمئنان على الاطلاق في حياتها مع هذا الرجل. يعني هذا الرجل بلغ من سوء خلقه انه لا يتيح له الفرصه، لا تتكلم ولا تفعل، إذا سكت وتكلمت يطلقها، لكن هي تحب أو تريد أن تعيش بلقماتها فهي تسكت على سوء خلق، ولو سكتت يعلقها، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. لما راح يسأل القصة ما هي الميزة في المعيشة مع هذا الرجل ما تخلص؟ نحن بنقول إن المرأة تحسب ألف حساب لصداقتها، لو عاشت للأكل والشرب فقط لكان ميزة. فهي المرأة الصابرة على هذه العيشة المرة لأجل أن تعيش في سنة رجل. والمشاكل التي لقيتها والتي ألقاها كثيرا، بعض النساء كنا يرسلن رقع مكتوبة ويتكلمن سفاها في الكرب اللي تعيش فيه في بيت أبيها، وتريد أن تتزوج بأي إنسان، لأنه إذا كان هناك كرب على أي نحو فكرب وتأكل وتشرب أفضل من الكرب مع الضيق. فهي مسألة موازنة. المرأة لم تطلب الطلاق من زوجها برغم هذا الرفض الشائن للرجل بسبب أنها تحتاج إليه. الله عز وجل فطر المرأة على الائتلاف لرجل، ونحن في الإنسان نقول لك تضل رجل ونضل حر، يعني خلاص وصلنا إلى القاع إلى الحد الأدنى، ليس هناك أدنى من ذلك. فهذه المرأة تقول أن زوجها طويل وليس فيه منفعة، ومع هذا الطول المفرط هو سيء الخلق، لا تستطيع أن تشتكي، وحتى في سكوتها تظهر الجريمة أنه يعلق لا هي متزوجة ولا هي مقبلة. أما المرأة الراجعة فقد وصفت زوجها وصفا جميلا، وهي أول امرأة تصف زوجها بخير، إذا عندنا ثلاثة واحد النتيجة حتى الآن ثلاثة واحد. تقول زوجي كليل الإهامة، ومعروف أن الإهامة هي إهامة من أعدل من أفضل الأجواء. زوجي كليل إهامة، مدينة إهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني لطيف المعصر حلو العشرة، لا حر يعني أخلاقه ليست شديدة، ولا خر ولا بارد يعني كأن الإنسان كان حر، ولا مخافة ولا سآمة يعني المرأة تأخذ راحتها في الحوار، يعني تتكلم معه لا تخف. وأرضأ الرجال هو الرجل الذي لا تشعر المرأة بالأنس معه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأزواجه ويستمع حكايتهن، وفي المواقف العصيبة جدا يحلها بابتسام. لو تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام قصة الزوج الصالح هتنتهي مشاكل البيت. كان في الصحيحين عن عائشة فقالت ما رأيت صانعة طعام أجود من فطير. ففي يوم من الأيام أرسلت صفية رضي الله عنها إيه قاضٍ الطبيب، فعائشة رضي الله عنها أدركتها الغيرة. ايه يعني بعد طبيخ ليه النهارده؟ بعد طبيخ ليه؟ احسن يتصارم مثلا وشوف. فعائشة القرآن تقول فلما امسكت بتاع الجرمه دي لم تتمارس وايه؟ وهبدتها في الارض كسرتها، وصار كان عنده ابيات. والموقف ده حصل وهو شاهد هذا الموقف وشاهده بعض هؤلاء الصحابه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة غارت أمكم، ثم أخذ إناءها وأرسله إلى صفية وقال طعام بطعام وإناء بإناء. انتهت المشكلة. هل الابتسام إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن، المرأة متعطرة ومتصلبة هن، فما يكبش بيكبش راسه يقول أنا مرمان السنة ده أنا حط هنا ليه، وعلى طول يبادر ويلوح للقرار، ساعات يصرخ لي وساعات يسلم لي ويلوح كما لو كان بدل طلاق واحد هيسحبه منه قطوع هيدير لي قبل ما حد ياخده منه. لا، لابد ان تقدر ان المراه اسيره، لازم لا تنسى هذا الوصف، المراه اسيره في سجن زوجها، وهذا الوصف ليس من عندي، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى بالنساء بآخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، حتى لو المرأة فرت منك لا تستطيع أن تتزوج غيرك إلا إذا أعطيتها الإفراج، وإلا تظل في سجنك مدة طويلة، بعض المذاهب الأحناف تظل في سجنك مدى الحياة، والمالكية يقولون لا القاضي يفرق إذا سبق الضرر، لكن على أي حال هي في السجن، فلما يكون المرأة مسجونة وأنت السجان لابد تقدر هذه العلاقة، وإن المرأة في النهاية لا تستطيع أن ترغم أنفك على شيء، فكن معها حليما، واصعب المرافق تحل بابتسامه وتحل بكلمه طيبه، اصعب المرافق، لان والله الرسول عليه الصلاه والسلام من جوانب عظمته انه تزوج تسعه وفعل الذي فعل، يعني الرجل لو تزوج مثلا بامراتين وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بإحداهن أو بهن معا، تبص لي رجل كلم نفسه الشاب بتنزل كده وماشي فأنت بتفكره بسبب إيه يا فلان أنت بتسبح، يقول لك لا أنا أحسب، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، الذي الذي يحسب الذي يكلم نفسه، وهاتان امرأتان فقط ده تسعة، واصعب المواقف مرت مواقف صعبه والله، انا كنت سبحان الله اتعجب، يعني ما هذا الحلم، يعني في الصحيحين من حديث عائشه، وعائشه رضي الله عنها كانت طرف دائما في كل حياتها، تقول عائشه رضي الله عنها كان الناس يتحرون بهداياهم ليله عائشه لمعرفتهم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحبها ويقربها، فأنت إذا أحببت حبيبي فأنت حبيبي، حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدو، هي دي قاعدة الولاء والبراء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يحاد الله ورسوله خلاص انقطعت الأواصر، عدو حبيبي عدو، فالصحابة كانوا يتحرون بهذا الليل العالي، فتتصور عند عائشة هدايا كثيرة، طيب لو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا برضه، فالرسول ينبه يسميه كده يا جماعة لا تقتصروا على عائشة، هذا هدايا في أي مكان، أردنا هذا وأردنا أن يقسمنا هذه الهدايا للتساوي، فأرسلنا أحب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها، قالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، شوف زي بالضبط، وهو في رحالته فدخلت فلما رآها قال أهلا بابنتي، فجلست فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل ابنة أبي قحافة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي بنيتي أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. إذا خلاص هي فهمت الجواز وأن هي لا ترجعه. فكنا جميعا عزاد النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن ومنتظرات ذلك النفيس. فدخلت فاطمة رضي الله عنها وقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فلم ييأسنا وأرسلنا أحب أزواجه إليه لا العارف، وهي زينب رضي الله عنها. فجاءت زينب تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت زينب وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف. فجاءت زينب فتكلمت واحتست. في بعض الروايات تقول عائشة: وضجعت. هل ذا كلام تخين؟ وضجعت. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتظر؟ بصت لوجهه جل، وهي طبعا من بشراتها وعشراتها معه تعرف إن هو إذا كان شارد والنبي شارد. فانظر النساء يتعلمن هذا الفرق، ينظرن إلى هذا الوفاء. إذا كان يعجل الزوج لا تفعله، يعني هي ما قامت ودفعت، إنما قالت: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ فهذا درس بتعلمه سيدة عائشة للنساء، أن هي تراعي زوجها. إذا كان الزوج يتعثر من صفة معينة لا يجوز أن تفعلها أبدا. هذا مقتضى الوفاء والعشرة بالمعروف. كتب أسماء رضي الله عنها تقول كما رواه البخاري في صحيحه: تزوجني زبير بن العوام وما له في الارض شيء غير ارض اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم اياها على بعد كل سيطره من المدينه والفرد. والزبير بن العوام كان شهيدا لما كان متزوج بامرأتين، لما كان يحب الرجل يربط ظفريهم ببعض عشان بقى ايه لا يولون الأزجار، يضرب بقى براحة لما يربط شعرهم في بعض كده ويقعد يضرب. فكانت المرأة الأخرى تتخذ ضرب بيديها. أما أسماء فما كانت تحسن ذلك، فكانت تروح لإيه لأجلس في الضخم من أسفلها كده. فأول ما تروح تستجد زبير يقول أبو بكر لها: ارجعي يا بنيتي فإن الزبير رجل صالح. كان سلام على الرجال. وقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها. يعني مثلا امرأة مات زوجها وكانت تحبه وتستطيع أن تعيش وحدها بلا زوج، هذه لا تتزوج حتى تكون زوجة زوجها الذي تحبه ومات عنها، لأن المرأة لآخر أزواجها. حتى أم الدرداء الفقيهة لما معاوية بن سفيان أرسل إليها يريد أن يخطبها، ومعاوية بن سفيان أمير المؤمنين، فقالت له أم الدرداء: يا معاوية، ما مثلك يرد، ولكني عاهدت أبا الدرداء عهدا، أبا الدرداء عهدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة لآخر أزواجها. فقال لها أبو الدرداء: تعالي نتعاهد، وهو حي، ألا تتزوجي بعدي حتى تكون زوجته في الآخرة. فكان يقول لها هناك: إن الزبير رجل صالح. ومع قسوة الزبير رضي الله عنه وهل الشدة كانت معروفة عنه، حتى مرة جالت عمر بن الخطاب بدرزيته كده، فقال الزبير: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. لما أرضى يعرف أجنتيه ولما أغضب أحلى عضوه. أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. فقال له عمر مداعبا قال أظنها لو آلت إليك لابتلت عنك لو ظلمت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من سعيد. ممكن تحمد الجيش وحدث طوال القصوى ان واحد اخذ حفل سعيد طالما تغلب الغضب واحد اغضبه خلاص بقى قامت القيامه. فكان هذا معروفا عن الزبير رضي الله عنه احد العشره الذين بشرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه وقال لكل نبي حوالي وحواليه الزبير بن عوام. فتقول اسماء رضي الله عنها تقول أسماء رضي الله عنها إنها كانت تذهب إلى هذه الأرض التي على بعد ثلثي فرسخ تأتي للنوى للفرس وتدقه للفرس. فمرة وهي آتية من هذه الأرض تحمل النوى على رأسها أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركب دابته ومعه نفر من أصحابه. قال فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير ودعاني للركوب خلفه. قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنني استحييت مضى. فلما ذهبت إلى البيت تقص على الزبير إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاها بالركوب خلفه فذكرت غيرته فلم ترجع. فقال لها الزبير لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. يعني شوف من شدة غيرتي ثم هذه المرأة الصالحة ثم تراعي هذا عند زوجها. إذا علمت المرأة أن زوجها يتشدد من صفة ما لا يحل لها أن تفعلها هذا ليس من الوفاء. والزوج كما يقول بعض العلماء مفتاح الجنة بالنسبة للمرأة أو أحد مفاتيحها. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت يزيد أي هذه أداة فعل أنت يعني أم تزوج لك زوج؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه أي لا أقصر في طاعته. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فمحل الزوج عظيم جدا. سيدة عائشة تقول فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر حذرها يعني إنها ابنة أبي بكر. وانتهى الإسكان بل ذا إسكان أصلا. انظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام كل نشوز أو جل النشوز في البيوت سببه الرجل لأنه لا يقوم بحق القوامة. لو قام بحق القوامة قلما تنشد المرأة. لكن كثرة نشوز النساء وأنا لا أقول هذا الكلام من كيسي يعني أقول هذا الكلام بالبحث الميداني رأيته بعينه. إذا قام الرجل بحفظ قوامته على المرأة فلما تنشد. فلا تنشد المرأة إلا بعد أن يهجر الرجل قوامته أو بعضها أو يتسامح فيه. المرأة ضعيفة وجبلت على أن تأنس برجل هي مستعدة أن تعيش هكذا وقوتها في ضعفها الذين يحرروا أرادوا أن يحرروا المرأة أرادوا أن يحرروها من الزوج. الذين عايزين المرأة تصل لها مواصفات الرجل. لا، لا يمكن الرجل يعيش مع رجل في البيت أبدا. فالمرأة قوتها في ضعفها، قوة المرأة في ضعفها. وقال صلى الله عليه قال لنا ذلك، قال ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل، فيش حد أبدا يعرف يضحك عليه إلا المرأة. ما رأيت أذهب، شوف الكلام، للب الرجل الحازم من كل، يبقى قوتها في ضعفها. فالمرأة إذا استأمرها زوجها وشعرت بالرضا، أهم شيء عند المرأة أيها الإخوة الكرام أن تشعر بالدفء. أول ما تبتدي تشعر بالبرودة تبدأ تكذب وتخون زوجها مثلا في المال. يعني المرأة تسرق زوجها، لماذا تسرقه؟ لأنه ليس له أمان، بتعمل حساب للزمن. طب لماذا تكذب؟ لأن الرجل لا يقبل اعتذار. أول ما تقول له أنا رحت لها اثنان ويقيم الدنيا رفعت إلى خلاص ما رحت. فالرجل هو الذي يعلمها الكذب، إن هو يضغط على إرهاب. ها؟ هو ليه الإرهاب صحيح؟ إرهاب. فيعلمها الكذب. لكن المرأة إذا أعطيتها الكذب تأخذ كل شيء. تكون المرأة صالحة. فهل المرأة تقول زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر، يعني مش نار على زيت حر كل ما يتكلم خلاص بطل يا نار ولا عش، هذه معنى حر. قر يعني بارد، مهما تقول له بارد عنديش احساس ابدا، يعني خلينا نتحرك لا كده ولا كده. ولا مخافة يعني لا تخاف انها تقول اي شيء اي شيء لحضرتي يعذرها، كما كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة اني لا اعرف غضبك من رضاك. فقل وكيف تعرف يا رسول الله؟ تقول اذا كنت عني راضية. يا سلام على هذا التنزل. اذا كنت عني راضية طب رضاها او سخطها لا يضر، بل رضاه وسخطه هو الذي يضرها او ينفعها. لكن يتنزل يقول اني لا اعلم ان كنت عني رضيع او علي غضب. تقول وكيف تعلم يا رسول الله؟ يقول اذا كنت عني رضيع تقولين لا ورب محمد، واذا كنت علي غضب تقولين لا ورب ابراهيم. والرب واحد. زي ابن عمر كان له جارة عجوز فكان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتبكي. ثم خالق اللئام والكرام واحد. فتقول لا ورب ابراهيم. فتقول ان عيسى في المعنى وتعترف تقول نعم والله ما اهجو الا اسمك. اذا بتعترف اشوف يعني هي تامن امنه، طالما لم تأتي معصية الله عز وجل فهي آمنة، حتى لو جاء خلقها مثلا على زوجها. هي المرأة تحب هذا الصراط من الرجال، نجد آمنة في كنف. وقالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أجل ولا يسأل عما عهد. برضو الرواح الحديث اختلف، هذا خرج مخرج السم ام خرج مخرج المد، لكن الظاهر انه خرج مخرج المد. زوجي اذا دخل فهد، يقولون من طبع الفهد حيوان المعروف انه كثير النوم، تصفه بالغفلة. انما الرجل اللي هو الذي اجيد من النوم مزعج، اللي واخد بالهم كل صغيره وكبيره ده متعب جدا. لابد من شيء من الغفله. الانسان يعمل نفسه مش واخد باله. لابد. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الخصم المتغافل. يعني بيتوجها ابن جابر. مش لازم بقى يعرفه انه قلمها وهيفوتها له بمداله كده لما ضيعت حلاوه التكوين. من العاقل؟ قال الفضل المتغافل. فلا بد للرجل وان كان سيدا مطاعا او ملكا متوجا ان يداري رعيته. لا بد ان يداري. والمداراه من خلق المسلم الحاجه. كم من مسائل تحصل في البيوت بسبب ان الرجل لا يدار. ان الرجل ذكي ازيد من اللزوم. كثير من المسائل اللي في البيوت يمكن ان تمر المسائل بسلام لو ان الرجل تغافل قليلا. ورسول عليه الصلاه والسلام اوصانا لهذا التغافل. قال ان المراه خلقت من ضلع. وإن أعوج الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ضل على عوج فاقبلوهن على عوج. شوف يا جماعة أعوج الضلع أعلاه. إحنا هنمثلها كده. أدي مثلا إيه كده هما كده. لازم تعمل إيه عشان خاطر يبقى المسألة عدلة؟ انت اللي بتعود كده عشان ايه تبقى المسألة محضرة كويس كده. انما تبقى كده مش نفع العملية. دي معناها ايه؟ معناها ان الرجل ينزل من مكان الرجولة الى مستوى المرء. هو الرسول عليه الصلاة والسلام افضل من مشى على الارض بالقدمين. واعبد عبد لله عز وجل. هل نقص من هذا الوزن الضخم شيء لما قال لعائشه يوما وقال للصحابه تقدموا وقال لها تعالي اسافرك؟ هل نقص شيء؟ لا والله جزاء. عائشه تزوجها صغيره. قال للجيش تقدموا كانوا في غزوة وهم الاثنين فقط. قال لها بقى ايه يجري وغير بعض. قالت فسابقته. قالت فتركني حتى نجيت وحملت اللحم بس لدينا. وفي غزوة من الغزوات قال لهم تقدموا تعالي وسابقني. قالت فسابقته فسبقني فجعل يظهر ويقول هذه بتلك. يبقى نزل ولا لا؟ نزل. لكن انت عايز ترفع مستوى المرأة لك يبقى انت كأنك عايز راجل ثاني في البيت. ما ينفعش. لا تستطيع ان تعيش مع راجل اخر. والمرأة لو فيها جدية وهذا كجدية الرجال لا تستطيع ان تعيش معه ابدا. اعوج الضلع اعلاه. يبقى انت لازم جيت تكون على مستوى ايه؟ القاعده. على مستوى القاعده. وتنزل من مكان الرجل الى مستوى المرء. هذا النزول اسمه المداراه. اسمه المداراه. يعني مثلا رجل خبر طبع امرأته لا تكسر دايما تطلعه ما بيفهمش ما بيعرفش حاجه الدنيا كلها بتضحك عليه. راح اشترى مثلا حذاء والرجل كلمه فعلا جايبه بكام؟ 40 جنيه. ضحك عليك. انا لو كنت انا اللي بشتري كنت جبته ب 20 بس. طب الحكايه تخسره. الحاجه تخسرها على الرجل هذه الهديه. احنا بنقول له ربنا يبارك فيك وربنا يخليك وربنا يوسع عليك واحنا كده تعبينا. هيقولوا ايه؟ لا تقول هذا الكلام. طيب المرأة لا تستطيع انها تشكل نفسها. الرجل له القوامة يبقى هو الرجل يعمل ايه؟ الحذاء ده بكام؟ بخمسة جنيه. هي بتدفع حاجة من جيبها؟ ما هو اللي دفع وخلاص على كده؟ طب لماذا يعجل حياته؟ يعجل حياته النصيب الموضوع ان رجل راح اشترى ثمن بوري كبير ب 13 جنيه وعرف ان مراته برضه حضرتك في خط الطرق ضحكوا عليه قالوا لها بتقول له كيلو كام؟ قال لها 3 جنيه قالت وضحكوا عليه برضه ضحكوا عليه قلت له مره اللي قدمها قالوا لها ده هديه وخلاص انت اصلا هتسجل حالك ليه؟ انت بتدفع فاذا كنت انت عارف ان هذا الخلق موجود في المراه لا داعي ان انت تسجل الحياه يبقى لابد من المداراه لابد من المداراه المداراه يا جماعه خلق المسلم الحاذق النبي عليه الصلاه والسلام كان يداري النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري وعلمنا ذلك اما دليل المداراه حديث الصحيحين أن عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة فلما دخل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان له السلام واستقبله استقبالا حاسنا وأخذ الرجل ومضى فعائشة رضي الله عنها سمعت ورأت فلست يقول بئس أخو العشيرة يعني سفه وبعدين الان يلين الكلام ويدرك العلاقه فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت فقال عليه الصلاه والسلام ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه من يتقى لفحشه تحترمه لانه قليل الادب تحترمه لان لسانه قوي خالص فانت بتحترم عشان كده هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ينتقل فرق هذا أصل في المداراة هذا أصل في المداراة وفي فرق بينها وبين النساء فرق واضح جدا بينها وبين النساء فالمداراة كما قلت خلق المسلم الحال إن المرأة خلقت منزلة وإنها عاد طلعت أعلى فإن ذهبت تقيمه عشان هي تبقى راجل زيك في البيت ثم تسمع عني كده كثرته وفي صحيح مسلم قال وكثر المرأة طلاقها لا تستطيع ان تعيش معها هذا الصحيح خلاص هتطلق وان تركتها ظل على عوج فاقبلهن على عوج يعني انت تتعوج اكثر تنزل يعني من علياء الرجل والكبرياء الى مستوى المرأة فالمرأة بتمدح الزوج تقول اذا دخل فهي يعني مش عامل ذاتي ولم فتح عينيه على كل حاجة ممكن تشوف حاجة كده يفوتها نزه عليها قبل كده الحاجة دي ما تتعمل ومع ذلك وجدت اتعمل خلاص ممكن يفوتها المرات فوصفته بالغفلة لأن الفهد موصوف بالغفلة وكثرة النوم ثم أردفت تقول ولا تظن أن هو مغفل في وسط الرجال لا ده إذا خرج أجل كالأجل فوصفته بأنه يتغافل عما يكون في البيت إنما إذا خرج فهو رجل في وسط الرجال إذا خرج أجل ولا يسأل عما عهد يعني ما يجيش بقى إيه يقول لها يسولوا رد نقص يوديه إيه ممكن تكون بتدي الأهلات زي ما بيحكوا عن بعض البخلاء إن كل مكان يجيب لحمة كان يعد اللحمة فيجي يلاقي مثلا لحمة أربع ثلاث حتت أربع حتت ايه حتة فين؟ تقول له القط كذا خلاص جاب ميزانه وهو طالع يتسرع يوزن البط واخد بالك وبعدين يطلع يروح المشوار يجي يلاقي ثلاث حتت رايحين فين اكلها القط وجاب القط ووزنه يلاقي مفيش حاجه لا يا ولاد بقى توسيط تحت لا يعني كن كريما فكانت يعني المرأة مثلا بتعطي بعض الشيء مثلا لأهلها أو بتتصدق أو نحو ذلك لا تحرجها وسع عليها وسع عليها وهنا بقى تقول لي ولا يسأل عما عهد هذا من كرمه وإرضائه فهذه مدحته وقالت الثالثة زوجي إذا أكل له وإذا كرم السف وإذا اضطجع السف لا يولد الكف ليعلم الباب تستكين إذا أبلغ له يلف يعني يأكل من كل الأصناف، يلف على إيه؟ على الطبيعة كلها، لا يفرق صنفا إلا يأكل. إذا أجل لا، وإذا شرب السف يفضل يشرب في الكباية خلاص، يأكل معك فيها ولا نقص، عمال برضه إيه؟ يعني نهوم أكول. طيب ده يدل على إيه؟ على أن المرأة تماهرة هياكل صوابع راسه، يعني ما خلاش حاجة لما بياكل منها وبيشرب بنوع من ال طيب يكون النتيجة إن هو لما ينام يكعور في بعضه كده ويسافر لحد وهمه، هو ده بقى الجفاء؟ وإذا اضطجع السف لوحده كده، طب يعني يسقط رأى قبيحها جميل شربها جميل لدرجة إنه شرب ياكل كده، يقوم برضه يكافئ المسألة بإيه؟ بإنه إذا اضطجع السف فبتستحيل. ومسألة اللف دي هذه مخالفة للسنة، رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك. البخلاء يستغلوا الحديث ده أسوأ استغلال، كل مما يليك يحط الجبنة ليك عند الضيف ويحط بقى الذكر الرومي قدامك ويقول كل واحد ياكل مما يليك، هكذا السنة. يعني ما يحكون في قصص البخلاء ان في رجل عزم رجل فذبح له ديك رومي وعمل ملوخيه وكذا، فالملوخيه طبعا الرجل الضيف عاده عمره ما يهز ايده عن لحمه في الاول، تجد عمال ياكل وخلاص وبطنه تتملى رز وعيش وبتاع، وهو ايه بيقول للضيف هيكلات بس يمنعه حياه وخجله ان اول ايده ما توقع توقع على الضيف. احنا بنلاحظ ان احنا ياما كنا ضيوف كده، يعني في مضيوف برضه وبعدين المثال بيرتحل ويمد ايده كده، فالراجل بقى حاطط بقى الديك الرومي قدامه وحاطط الملوخيه لها اسم اسمه الشريف، ياكل يقول لي كل شريفه بس، يعني الراجل عايز يمد ايده على المثال يقول لي كل شريفه، خلاص هيشبع بقى نايم على السفر مكسره، وهذا قالوا له كل شريفه قال له تجنس عليه خمس شريف، خلاص الراجل هيملى بطنه خلاص. هو حتى لا تحول الضيف الى ان يمد يده، ده ادب احنا بنعلمه لربات البيوت، ادب تنظيم السفر وتنظيم الاكل، لا تحول الضيف ان يمد يده، بل ضع من كل الاكل امام كل الاكلين حتى لا تحوله ان يمد يده. يبقى هذا ادب من الاداب اداب وضع الطعام. فتقول زوجي اذا اكل له واذا انشرب السف واذا اضطجع السف، لا يولد الكف ليعلم البث، الكف ان الرجل يولد يده على امراته ويعني يربط على كبدها، والمراه تحتاج بعد عناء اليوم الطويل الى هذه الكلمه الطويله، طول النهار في المطبخ وطول النهار بتأكل الأولاد وطول النهار عمالة تنظف في البيت، تحتاج إن تجزاك الله خير، والله أنت تعبت النهار ربنا يكفيك. ويتكلم بهذا الكلام أول ما تقول الكلمتين دول، لو المرأة نقلت جبلا من مكان إلى مكان يزول عنها الهم ويزول عنها التعب، تحتاج إلى كلمة طيبة، لكن أنت كل ما تقول فيها جزاك الله خير والله أنت تعبان عشان، طب ما انت كمان تعبان عشانها، وهذه حقيقه معروفه، لكن انت اذا اعترفت بجميلها اعترفت بجميلك، فانت تؤدبها تعينها على ان تقدم لك الشكر. فتقول لا يولد الكف على عدد الازواج المحبين ليعلم البث، البث قد يكون الحزن وقد يكون الحب، يعني تقول هو لا يولد كفه إيلاد الرجل الحنون حتى يعلم سكواي، بل يعلم أنني أكتفي ومع ذلك لأنه هو في دنيا أخرى، واخد باله من اي حاجه. او لو حملنا البث على الحب يعني انه لا يريد الكف حتى ابثه النجوى وحتى احادقه. لا يريد الكف يعني البث. وقالت التابعه اذا عجنت الرجل عجنت شبت ليه زوجي عيايا غيايا طبقا عيايا من العي غيايا من الغي وهو الضلال البعيد طبقا مات طبقا مات الذي فهمت كل داء له داء كل عيوب الدنيا فيه كل داء تجده فيه كل داء له داء. طب بيستهل ازاي؟ شدتي يفتح راسها او فلتي يا يكسر عظمها تطر شاكره او جمع كل الناس يعني اما يفتح جماده فقط واما يكسر عظمها فقط واما يكسر عظمها يفتح جماده. فهذا رجل عنيد جدا يعني لما يضرب يشد راسه لا ده ربنا سبحانه وتعالى ما شرع الضرب الا للاصلاح. والرسول عليه الصلاه والسلام قيد الضرب الذي جاء مطلقا في كتاب الله واضربوهن. فالضرب ده محتمل ان يكون ضربا شديدا وضربا خفيفا. قال اضربوهن ضربا غير مبرح اي غير شديد. لذا هذا الضرب مطلق في كتاب الله قيد بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لذا الواحد يضرب ضربا محب الى ضربا منتقم في طبيعه الاصلاح. وانظر الى المثل العالي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه المجيد عن ايوب عليه السلام امراته الوفيه التي ظلت 18 عاما تخدمه وهو في عز البلاء. حضر منها شيء فحلف ايوب عليه السلام انه اذا عافاه الله ان يجلدها 100 جلد. فهذه المرأة الوفية لا تستحق هذا الجلد. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صريحا. الضرس اللي هو 100 عود قري زي عامل زي عود البلسين كده 100 عود قري يجمع 100 عود يضربها ضرب واحدة كده كأنه ايه ضربها 100 ضرب. المرأة لا تستحق المرأة الوفية هذه لا تستحق أن تجلد 100 جلدة. لكنه عليه السلام أقسم أن يضربها فهو لا يحنث لابد أن يضرب. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضرسا إلى 100 عود فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالضرب أيها الإخوة الكرام قيده النبي عليه الصلاه والسلام الضرب المطلق في كتاب الله عز وجل قيده النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع لما قال واضربوهن ضربا غير مبرح. وفي سنن ابي داود ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ضرب النساء نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله زئرن النساء على ازواجهن. زئرن اي استأسدن النساء اول ما امنوا انه لا ضرب استأسدن. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مره اخرى فما بقي بيت الا ضرب. عوضها المده اللي فاتت دي ايوه يا اخي لم تكمل بعد مادة هذا الشيء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء فجاء عمر وقال يا رسول الله زئرنا النساء على أزواجهن زئرنا أي استأسدنا النساء أول ما أمنوا إنه لا ضرب فاستأسدنا فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة أخرى فما بقي بيت إلا ضرب عوضها المدة الأجلي كل ضرب فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يكفي زوجه فقال عليه الصلاة والسلام لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يكفي زوجه لا تجد أولئك خياركم أي ليس الذين يضربون هم خياركم إنما يلجأ الإنسان إلى الضرب في وقته ضرب رمزي يعني كما يقول لك بالسواء اضربها بالسواء ساعتها شوف أنا واحد سايل نص عرق كسب في جيب أخلق له كل كده وأنا ما كنت أعرف أن له فيه مآلب أخرى ان هو مثلا ايه قال لك ضرب السواك وبتاع لان هذا ضرب فظيع انا ضرب كده استحرصه كده بهذا السواك لا الانسان لا مانع من يضرب لكن الضرب في كتاب الله عز وجل ده اخر مرحله في بعض الازواج يبداوا بالضرب هذا خلاف تنفيذ تاديب المراه في كتاب الله عز وجل والذي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وانا اقول لكم شيئا لا يلجأ الرجل الى الضرب الا انه عجز عن الهجر لو هجر حقا لا يصل الى الضرب فإذا اضطر إلى الضرب يضرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربا غير مبرح يعني مثلا عائشة رضي الله عنها كان في صحيح مسلم تقول ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا فما هو الا ريثما ان وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا واخذ معه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق طبعا كلمه رويدا رويدا من الاعمال تتكرر في كل مره يعني بهدوء شديد والرسول عليه الصلاه والسلام يظن ان عائشه نائمه فكره ان يوقظها هذا من جمله رحمته وحنانه عليه الصلاه والسلام قالت هو انطلق فتقنعت رجالي وانطلقت وراءه وكانت تظن ان هو ذاهب لبعض نسائه ففضلت ماشيه وراه حتى ذهب الى البقيع فرفع يديه 3 مرات يرفعها ويكسرها قال ثم انحرف فانحرف راجعا فاسرع فاسرعت فهرول فهرولت فاحضر يعني به مات على مات دوينا فاحضرت وتلقته اول ما دخلت الحوره من دخلت تحت اللحاق على طول رسول صلى الله عليه وسلم جاء فراى منظرا غريبا ايه المنظر الغريب ده ايه اللحاق ايه طالع نازل قال مالك يا عائشة حشية رضيع هي يعني حاجة تلف وتركها مستريحة وتمام جاء ايه طبعا بتنهج من المشوار اللي هو بتنهج من المشوار لا اول ما لا كانت مالك يا عائش وشوف الملوك يقول يا عائش اذا الترخيم ده اللي هو ايه باعته المحبه والموده وهو بصراحه كان في لما كانت عائشه تشتكي كان يعني يكون في غايه البخل رفض حتى انها لما حصل حادثه الاسر وهي حادثه قويه اتهمت عائشه في عرضها رضي الله عنها وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام لم يبررها وكانت تتمنى ان يبررها بكل قوه فكيف تجد يعني سكوته عن تبرئتها يعتبر اتهام هي لو بريئه لماذا لا يبررها لماذا يسكت حتى الان بل لا يكلمها في هذه المحنه التي كانت تبكي هتقول وبكيت ثلاثه ايام بلياليهن حتى ظننت ان البكاء خالق كبدي لكثره البكاء ومع ذلك لا يلاطفها ولا يقول لها ولا يهمها ولا يقول لها بريء ابدا الكلام ده خاص انما كل اللي يفعله عليه الصلاه والسلام يدخل هي طبعا مستكينه مكسوره يدخل يقول كيف فيكم فيكم اسم اشاره للبعيد يعني حتى من كيف هذه الاسم طبعا للقريب لا كيف فيكم ويجلس على طرف السرير قليلا وبعدين ينصرف عائشه رضي الله عنها تقول قبل ان تعلم بالحكايه دي تقول وكان يريبني اني لا اجد اللطف الذي كنت اجده منه حين اشتكي هي جاءت من هذه الغزوه غزوه البن المضطرب ومرضت شهرا وهي لا تعلم بحديث الجد وليس من عادته ان هي تمرض وبعدين برضه لها كيف فيكم اتعودت هي ان في حال مرضها يكون في غايه الحمام معها تقول ايه اللي بيرضى عندها في الشارع عندها كده لكن مش عارفه ايه السبب ويريبني ان اذا اجد النقطه الذي كنت تجدونني حين اسكت اهي تستجد ما لك يا عائش حكي الربيع قال له لا سيد قال لها لتخبرني او لتخبرني الافريق القبيل قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله ثم حكت له الحكايه قال لها انت السواد الذي كان امامك ما هي لابسه اسود انت السواد الذي كان امامك قالت نعم قالت عائشه فلهزني وفي الروايه الاخرى فلهزني في صدري لهزه اوجعتني اي ضربها بمجامع يده في صدرها وقال لها اظننت ان يحيف عليك الله ورسوله مع ان القتل لم يكن واجبا في حقه عليه الصلاه والسلام القتل لم يكن واجبا في حقه يعني يبيت عند هذه ويترك تلك هذا باختياره هذا باختياره ومع ذلك كان يعرف لان هذا تمام الاحسان فقال ان جبريل اتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فأجبته فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي لأن عادة النساء التي كانت صغيرة في السن يعني مرة واحد بيقول لي دخلت رئيس مراتي حاسة نفسها في الأوضة ليه؟ قال لي بس دي كان صرصار ماشي في الطرق صرصار ماشي في الطرق ده لو رأت صقر هيدينا بقى فجأة خلية لو رأت صقر تخاف وتستوحش لا سيما وحدها وفي هذا الوقت من الليل فمن رحمته عليه الصلاة والسلام انه لم يقرها وظن انها نائمة فقال ان ربك يامرك ان تأتي اهل الفقير فتستغفر له فتقوم عائشة رضي الله عنها الفتية وهذا ادب يجب على النساء ان يتعلموه قامت غيرت دفه الحوار غيرت السلام في بعض النساء كل ما تقول لها قد غير الموضوع تقول له ابدا لازم نكمل الموضوع عشان نشوف انا بقى راس في الرجلي انا هروح فين يا ستي غير الموضوع لا تغيره شوف عائشه قال ان ربك قال ان جبريل اتاني فقال ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم قالت يا رسول الله وما اقول لهم اذا دخلت عليهم. خلاص خلصنا الكلام اتغير الموضوع. قال قول السلام عليكم يا قوم المؤمنين انتم سالكون نحن اللاحقون ان شاء الله بكم لاحقون الى اخر هذا الدعاء دعاء المخاض. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام قلما كان يضرب كما قالت عائشه ما ضرب بيده احدا الا ان تنتهك حرمات الله فقط. فهذه من المواضع القليله التي ضرب عائشه لكن انظر كيف ضربها يعني أوجعها نعم لكن هذا ضرب غير مبرر. فهذا الرجل إذا ضرب يفتح الدماغ أو يكسر العظم أو يفتح الدماغ ويكسر العظم عيايا غيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل الناس. وقالت الثامنة المس مس أرنب والريح ريح درنب. يتمدحها مس أرنب يعني ناعم العطرة ناعم الملبس كجد الأرنب رقيق رجل رقيق. والريح ريح درنب الريح درنب نبات طيب رائحة. وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه. ينبغي على الرجل والمرأة أن يحرص على أن يكون رائحته طيبة. من الأشياء المنفرة التي هدمت بيوت بسببها هذا الموضوع هذا الموضوع. رسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم عن سريح بن هان قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت يستأذن. هذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة اللي ممكن تكون في الفم. فالإنسان يحرص على هذا. المرأة بتمدحه انه طيب العطر ولم يخدها ان تصفه بطيب الرائحة. المس مس أرنا والريح ريح جرنا. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناس. تمدحه طويل رفيع العماد يعني طويل لكن هناك فرق بينه وبين العسل يعني عمره ثلاثة ده أهو ده طويل وهذا طويل لكن فسان بين طويل وطويل. هذا رجل رفيع العماد طويل مال الزوم طويل النجاد النجاد اللي هو جراب السير بيد ان طول الأعضاء يعني الجيد تكون طويلة لكل الأعضاء تكون قصيرة لكثر الأعضاء. فهذا رجل لما يلبس السيف والجراب بتاعه طويل هذا يمتدح به طويل النجاد عظيم الرماد إشارة إلى كرمه كثر عمال يشوي للضيوف لحمة ويعمل طريق وأكل وبتاع عنده رماد قد كده. فهي تمدحه بالكرم وهذه كانت من الصفات التي يحرص العرب عليها جدا. السخاء يغطي كل عين والبخل لا يغطي والبخل لا يبغض حدا. البخيل ليس له حدا والكريم ليس له عين. ولذلك الناس كتبوا ذم الحديث في آيات الذين يرقلون يأمرون الناس بالبخل وفي الرواية المتواترة الأخرى ويأمرون الناس بالبخل. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في حديث شتى عن ذم البخلاء وامتلأ بالكتب للإجراء على هؤلاء البخلاء وصاروا يعني استيغاثوا على كل انسان سيئة جدا بخلاف الكرم. يعني مثلا هذا القارئ اللي هو يقول لك هذا كرم حاتم، هذا رأى ابنه مرة يضرب كلبة له، قال له يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي. يعني خطب هذا لله في عرفه، لأن الضيف إما يتبع النار وإما يتبع الله الكلب. يقول إن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي. أخلاف البخلاء يعني مرة اثنين مكين، فواحد بخيل يدفع في الله فأدفع على الراس، فالحقوني فراح قال له هات يدك، فلم يعطيها له. فالثاني كان أذكرون قال خذ يدي، قال له تعال. ليه؟ لأن الإعطاء ليس مذهبه إن شاء الله حتى يروح بيه. قل له هات، متعود على هات قال هات يدك، لا حتى لو مات فيه. الثاني كان أذكرهم قال خذ يدي، فأعطاه يده. ويراه رجل آخر كان اسمه أبو نوح، كان بخيلا جدا. فواحد راح هناك استوى بالجوع عنده، فأنشد قائلا يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية. فقمت بالفأس كيما أدق منه صبي، عايز يقطع لونا فمكيس الا بالفأس. ها؟ سوني من فأس يعني صارت عدة من فأس. سوني من فأس وانطاع مثل سهم الرمية، اللي هي الحتة اللومة اللي طلعت دي طلعت سنة قديمة. فسج رأسي ثلاثا ودق مني ثني. شوف لومة عملت ايه؟ الثانية اللي هي ايه؟ مقدم الاسنان. شوف رغيف ادرك الجاهلية يعني محضر. ها؟ وطبعا ضيف ابي نوح اكله في الاسلام يعني محضر ادرك الجاهلية في الاسلام. ده بقى انتاج شركة الحديد والصلب. معمول في افران الحديد والصلب. ورجل اخر يقول جسدوا على واحد بخيل فغاب اوي. قال يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة، جن اضيافك من جوعهم تقرا عليهم سورة المائدة. ها؟ قدم بقى الطعام. فصارت نوادر البخلاء لما تقرا هذا البخلاء الجاحظ او البخلاء بتاع الخطيب البغدادي او بخلاء ابن الجوزي، البخل عار وثمار على اهله. لذلك اذا وجدوا اي قرب يذكروا الكرم لا تتردد فيه. في واحد كريم جدا كان اسمه نعم ابن جارية، يضرب به المثل في الكرم. احد الشعراء اراد ان يقابله، فدخل نعم ابن جارية في بستان والبواب ابى عليه، ادخل يا عم سلم الراجل ابدا لن تدخل. فنظر الشاعر فوجد جدول ماء يمر من تحت الجدار داخل على المكان. نعم؟ طب كده يا ولد؟ طب صبوا مجموع يقولون. فهذا الشاعر ماذا فعل؟ كتب بيت شعر ونقشه على قشره ووضعه على الماء، فحمله الماء الى نعم ابن زائدة لو كان جالس على البئر. فوجد لها رقعة الخشب طافية على الماء فأخذها فقرأها. فأعجب بالبيت جدا، بيت في غاية الرقة والجمال. فطلب الرجل قال أنت الذي كتبت هذا؟ قال نعم. قال كيف قلت؟ فأنشد له البيت فأعطاه 4000 دينار. 4000 دينار. ثم كان من الغد فأرسل إليه فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فأعطاه 4000 دينار. ثم أرسل إليه في اليوم الثالث فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا، فأعطاه 4,000 دينار. الرجل أول ما خد 4,000 دينار اللي يستلفه لي هرب، أن الرجل دليل عليه مجنون وسيحق من هذه السفرة فيأخذ الفلوس فأنزل ساعد فقد قتلت عليه، هرب من البلد كله. فأرسل إليه في اليوم الإيه؟ الرابع. فقيل له إنه إيه ولا الأدبار؟ قال والله قد أتاء الظن، أما والله لو بقي لأعطيته مالي كله في مقابل هذا البيت. في ناس مقموعين على الكرم، ناس عندهم سجية العطاء لا يستريح إلا إذا أعطى. قيمة الإنسان في العطاء ليس في الآخر، قيمة الإنسان في العطاء. وانظر إلى الأبيات الجميلة التي تكتب بالذهب التي قالها أمية بن أبي الصلب في عبد الله بن عام، يقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن قيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أبيات في غاية الجمال في غاية الرفق، بيقول يعني أأذكر حاجتي أنا محتاج ولا كفاني إنك أنت بتتهمها كده، ولا كفاني حياء إن قيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما. يعني أول ما قبل يقول له ربنا يخليه، خلاص بقى ربنا يخليه ما عايز إيه، طلع من الدين هذا العطاء. لما يقول ربنا يخليه ما يصير فيقوم يعطيه الناس، فلن يحوجه أن يريق ماء وجهه في السؤال. مش يقول له أنت عايز حل، قول كده يا أخي خليك دغري، عايز عطاء وجهي ده بتاع امبارح، عايز يا أخي ما عنديش مال، عادي جدا عايز كرتون السمنة خزين زي بتاع كام كرتون، مش مال عنديك يا أخي، أنا ما أعرفش أنا حلمت لك من حاجة، قول يا أخي أنا كذاب يا أخي كذاب، هي اللحمة خلصت، هو اللي بتاع الجنة، يا ابني في كذا. لا ده هو بقى لا يحوجه الى ان يريق ماء وجهه يقول والله اعطيني. اول ما يقول ربنا يكرمك وبارك فيك لا يحوجه الى ذل السؤال. شوف الرجل وشوف الرقه بتاع الرجل، مجرد ما يسمع الثناء فقط يعرف انه رجل محتاج. فلا يحوجه الى السؤال، بل يقول له اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان قيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مجرد بس ما يثنى عليك يبقى خلاص عين اللي عليه وانت عارف هو عايز ايه. بهذا التخريج خرج الإمام الكبير العلم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي شيخ أحمد بن حنبل وشيخ الشافعي حديث دعاء الفرد. طيب دعاء الصبر، لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما رب العرش الكريم. طب ده دعاء ولا ثناء؟ ثناء ليس بدعاء. ليه سموه دعاء الصبر؟ فسفيان بن عيينه لما راح ساله قال له ده مش دعاء ده ثناء، قال نعم. وأنفذت إيه بذله؟ قال إذا كان هذا مخلوق وكفاه الثناء فكيف بالخالق عز وجل؟ أول ما تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب، ده ثناء على الله، ثناء على الله. إذا كان العبد فهم وعرف فكيف بالخالق عز وجل؟ فالكرم، الكرم الإنسان مطبوع عليه، المطبوع على الكرم. تقول رفيع العماد طويل المنجاد عظيم الرماد، هو الكرم. ومن الأدلة على كرمه أنه قريب البيت من الناس، الناس هو منتدى الجلوس، مثل هرب كده اتحرك أخذ في آخر البلد عشان يفر من الضيفان لا ده هو بيته بجانب النادي. اي واحد يقصره على طول. يعني حاجة ان يكون في بيت اقرب بيت المسجد واحنا عايزين نشرب مية على طول اقرب بيت هو نزل بيت المية. فمعنى ان هو يتعرض يعرض نفسه لاقرب مكان لامتداد الناس كانما قيل لها ما دليل كرمه؟ قالت قريب البيت من الناس. وقالت العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ زوجي مالك يعني اسمه مالك. ثم قالت وما مالك يعني هل تعرفون شيئا عن مالك؟ مالك خير من ذلك. خير مالك خير من كل ما يخطر بذلك. هذا مبدأ العالم. مالك خير من ذلك. له إبل كثيرات المدارك قليلات المسارح. هو عامل كتاب يأتيه الضفاف. فمش يقول له يا غلام خد البهايم اطلع الغير كل البهايم يجي الضيف بقى تلاقيه لحد البحر والبتاع. لا هو عامل حساب عنده مثلا 100 راس يبقى البيت ب 200 راس ويطلع 40. له إبل كثيرات المبارك أعلى بارك على طول قليلات المسارح قلما يسرحها. إذا سمعنا صوت المزهر اللي هم الإبل دول اللي قاعدين في الدريد إذا سمعنا صوت المزهر فرق حصل الله شغلنا بقى وساع أيقن أن لهن هوالك يعرفوا أن دي واحد هينذبح منهم أول ما يسمعوا البتاعة دي الموسيقى دي والفرقة دي بيبقى أكيد ضيف وطن الراجل بقى بيحيي البلوك وبيستقبلهم بقى للقبض البلدي يبقى يعرف الزمن اللي جوه انه ايه انه سينحر يروح هيتذبح من حل ضيق. المذهب ان في واحد استدل على جواز العزف على الموسيقى بهذا الحديث حبيب والله الوقت الثاني في زمان العجائب بس زمان العجائب لو علماؤنا الذين فعلوا اصول الاستنباط نظروا إلى عصرنا لماذا بسجد صليت؟ هل في هذا دليل؟ طب دول الحكاية دي كلها حصلت في الجاهلية ما حصلتش في النساء دول مش نساء مسلمات ده عائلة بتحكي عن ناس جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا فهذا فعل الجاهلية. أيضا لا نحن لم نحتج بالمشروعية على مجرد الفعل بل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هي المرأة اللي تكلمت على زوجها في السوق مش ارتادته يبقى الرسول تحت على الجنة فبقى راضية بها. هل نستطيع ان نقول يجوز الربا والنميمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام النسوان والنسوان على فكره كلمه عربيه فصيحه كلام هؤلاء النساء على ازواجهن وسكت يعني هذا يدل على ان الغيره حلال وهي عمل كده اراد ان يبني مساله جزئيه فهذا ما اصبح طبعا ليس في هذا دليلا من قريبا من بعيد على حل الموسيقى لا سيما اذا علمنا ان هناك دليل قائم على حرمه الموسيقى كلها وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والزنا الحر والفرد وقناع الزنا يستحلون الحر والحريره والخمر والمعازف فهذا دليل ومن أدلة أخرى يحتاج بها أهل السنة والجماعة على تحريم الموسيقى كلها. أما الذين أباحوا الموسيقى فلا يعني إذا دخل في الإجماع لا ينعقد الإجماع بهم فكيف يخرقون الإجماع؟ فليس هذا دليل أصلا على حل الموسيقى إنما الرجل كان يعني من اجتهاد من عنده كان مباحا أو غير مباح كل الناس كان نجلس فكانوا على التوحيد لله كان من إكرامه لوجهه أن يجيب خرقة مزدفية أو يعجز على المزهر الذي آل العود أو نحو ذلك. فإذا سمعت الإبل المالكة صوت المزهر أيقن أنهن عود. جئنا إلى بيت الصفير وإلى آخر امرأة في هذا الحديث وهي أم زرع التي سمي الحديث بها. قالت أم زرع: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ هل تعرفون شيئا عن أبي زرع؟ وحيث أننا لا نعرف شيئا عن أبي زرع فهي تعرفنا من هو أبو زرع. أناس من حلي أذني ومدأ من شحم عضدي. غزل ده كله غزل. أناس من حلي أذني، النوم يعني الاضطراب والحرج، ومنه الناس لأنهم يتفوقون جيئة وذهابا. ومنه الحديث الذي في البخاري قال ابن عمر: دخلت على حفصة ونوساتها تنفخ. النوسات هي البقايا، تنفخ يعني بتلقط مية كده، كانت مغتسلة فدخل عليها ونوساتها تنفخ. إنما سميت الضفيرة هكذا لأنها تتحول إذا حركت المرأة رأسها. أناس من حلي أذني، يعني لبستها ذهب في ودنها فهي عمالة تتحرك كده في يوم الايه الذهب في ودنها كده يتحرك. بعد ما كانت أبيض لا دلوقتي بقى ايه خيلك كيلو في كل وجه. أناس من حلي أذني وملأ من سحم عضدي. إنما بدأت المرأة بالذهب لأنه أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير. نساء عندهم شرف شديد بالذهب. وملأ من سحم عضدي، العضد اللي هو إيه؟ العضلات في مقدمة الصدر. تريد أن تقول إنه كريم. يعني هي كان واخدها زلت على عظم دلوقتي من الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبزحني فبجحت الي نفسي. تريد تقول انه كريم. يعني هي كان واخدها زلت على عظم دلوقتي من الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبزحني فبجحت الي نفسي. فضل يقولها يا ست الكل يا مثلا يا سنيوره يا سنبريلا لحد ما صدقت انها ست. صدقت ان هي بنت اكاد من كثر ما ايه عمال يبجحها الى نفسها. بجحني فبجحت الي نفسي اي فخضبته. وبجحني فبجحت الي نفسي مع انها قالت: وجدني في اهل غنيمة بشق. لما راح يخطبها الشق هذا يعني شق جبل، يعني يتعيطق حركته بشق. وفي بعض الروايات الاخرى بشق، يعني كانت عايشة بشق الانف فقيرة فقر مدفع. وجداني في اهل غنيمة. غنيمة تصغير ايه؟ تصغير غنم. يعني كانت حديثهم كبر. يعني كان ده حتى انا من غنيمة تصغير يعني دلالة على حصارة الناس. وبنزل في التصغير حد في الدريس يعرف يصغر لي صابونة. انت حرقتها بسرعة كده. طيب خلاص نحلقه بقى. قال: وجدني في اهل غنيمة بسقف فنقلها نقلة عظيمة فجعلني في اهل صهيل واطيق ودائس ومنق. النقلة الكبيرة الخطيرة دي في اهل غنيمة بسقف فنقلها بقى في اهل صهيل اصحاب خيل وأطيق أصحاب إبله يعرف الأطيق ده الجمال الجمال اللي هو مكره الجمال على طول الخبز بتاع الجمال لأنه لين لما يكون محل الحمص وتاخد بالك من صوت الست تسمع بيه الأط أط أط طول ما هو ماشي كده أدي أطيق لو خف الجمل إذا لابت الأرض كالمحمل يبقى ده أهل خيل وأهل إبل وطبعا دي كانت من أسرق الأنعام عند العرب أهل صئيل فجعلني في أهل صئيل وأطيق ودائس الدائس أي ما يدائس يعني أهل زرع يزرع غلة وقمح وبعدين يجيب الكلام ده على الفرن ويدركه بقى يدوس عليه زي زمان كان فيه الموارد قبل الدراسات والكلام ده كان فيه الموارد ده طبعا بقى معتمد على انكم مثلي فالحين مثلي اي نعم فكان فيه الموارد اللي بتدرس بقى ايه الفول والغله والشعير والكلام ده قبل ثانيه فاهل دائس اي ما يدائس يعني هذا اجتماع منهم ايه اهل زرع ومنق المنق اللي هو المنخل العرب ما كان يعرفون المنخل الا ما كان يعرفه اهل الثرى عائشه رضي الله عنها تقول ما راى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه فقال عروه فكيف كنتم تاكلون يا خاله فقال كنا نزريه بالهواء يعني مش مكان مستعيد لدرية الهواء ليس كل العصر السجن ده بيطير في الهواء بل يبقى بعضه مع السعير فده بيطحنوه كله على بعضه يطيره والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة مات ولم يشبع من خبز السعير مش من خبز القمح صح لنا أكلوه وما أكل خبزا مرققا بل لم يشبع من خبز السعير عليه الصلاة والسلام فكلمة منق دي فيها دلالة على الثرى يعني هم عندهم من كل المال ناس أغنياء عندهم خيل وإبل وعندهم زرع وكمان لما بيأكلوا عندهم منخل لأنهم ما بيعرفوش بيفصلوا السجن عن الإيه؟ بيفصلوا السجن عن الغلة ويطحنوها دقيق يسر الناظرين شوف النقلة الكبيرة بقى من أهل غنيمة بيسر فجعلني في اهل صهيل واصيق ودائس ومنافق فعنده اقول فلا اقبح تقول مهما تقول مش واحد ابدا يجرؤ يقول لها قبحك الله ايه الكلام اللي ده ليه الرجل عزها من عزه ومكانتها من مكانته لا يستطيع احد الفرق ان يرد عليها كلمه ليه لانه اعزها فعنده أقول فلا أخبر وأركض فأتصدع لماذا حد الضحى العالي طب ده يدل عليه على أن عندها جميل لو كانت هي عاملة نفسها ما كانت تتم بعد صلاة الفجر كسائر من كائنة ليه بعد صلاة الفجر الأولاد عايزين يطلعوا يروحوا المدارس بعد فضة القطار وطيب رايح الشغل عارفين طب القطار لا على طول إنما معنى أنها ثيان حتى تسرق بقى الشمس وترسل سياطها إلى الأرض وهي نايمة يبقى هناك خادم يكفلها المؤمن وأشرب فأتقمع وفي الرواية البخاري قال فأتقمع بالنور طبعا في فرق بينهم الاثنين أما أتقمع يقال بعير قامح يعني إذا ورد الماء وشرب أسحمك الله وشرب ثم رفع رأسه زهدا في الشرب تبع خلاص أشرب فأتصنع بعد ما تظهر العصير ثم سيب نصف الكوباية خلاص شبع إنما أتقنع يعني تشرب وتأكل بالغصب يعني مثلا ايه الحمد لله تبعت ابدا طب اصبر ولو بهذا الدين انا لا اجد في بطن موضعا لقدم ابدا اديك فقط ابدا عشان خاطر اقول دي طب اعمل دي ده لا يكون إلا في دلال وفي حب. فأتقنع أو أتقنع فيه دلالة على إنها تترك الأكل والشرب زهدا فيه من كثرته. فجمعت ما بين التسبيح والتعظيم الأدبي وما بين الكرم. أم أبي ذر كما أم أبي ذر حمد ما ليس بقى تقول لي سفر أمه ويقعد مطرحة مثلا أو إنها أرسانة أو السلام اللي احنا بنسمعه ده والحموات والبتاع. لا، أم أبي ذر فما أم أبي ذر، هل تعلمون شيئا عنها؟ هذه السيدة الفاضلة كما قلت لكم حبيب حبيبي حبيب. المرأة لما تكون بتحب زوجها تدين لأمه بالفضل أنها أنجبته. هذا منة بعرف الأم بعرف الزوجة للأم إن أنت أنجبت مثل هذا الإنسان. أم أبي ذر فما أم أبي ذر عقومها رداع. الرداع له إيه؟ الواسع، ومنه الردح البلد. فلان عمال يردح من الصدر، يردح يعني طول في الكلام ووسع المقالة. هذه معنى الردح. عقومها رداع، العقوم اللي هي الاكياس اللي بتخزن فيها الاكل. يعني مثلا لما تحب تخزن الرز ما تخزنوش بشويه بكده، تخزنوش كل قطن. عقومها رداع، ده دلالة على ان البيت كله خير. البيت كله خير وبيتها فتاح. وانتوا عارفين اتساع البيت احد النعم، احد النعم. ابن ابي ذر كان ابن ابي ذر، يبقى تفهم من كده ان ابو ذر كان ايه؟ كان متزوج. كان متزوج قبل كده. في واحد بيوزني بيقول يعني معدي. احنا كده كنت كويس خلي بالك، عايزين نعدل الكلام ده. المحاضره دي للنساء خاصه، تعتبر محاضره النساء. ابن ابي ذر فمبن ابي ذر مضجعه كمثل شطره ويشجعه ذراع الجفره. مثل الشطره لما تجيب جريت النفس وتاخد منها كده سلفه للسكين، السلفه دي هي الشرير بتاعه. يبقى الواد ايه؟ رفيع جدا على عرض. طبعا مش جدا على عرض كده، لكن عضلاته مكتول. تعرفين الانسان النحيف مع قوه ده ممدوح عند العرب، لان هو ده اللي يطلع في السر والفر ويدخل تحت الرجلين وبتاع والكلام ده. انما صاحبنا ما عملش حاجه، ما عرفش يعمل حاجه. فده مد بتمدح الولد، تقول ان هو مكتول العضلات وليس بدينا صاحب كرش عظيم، بل سريره نستدل على جسمه بسريره الذي ينام عليه. والا كمثل صدقه ما ينفعش واحد كتير ولا هيذلل من ناحيتين تبقى مشكله. كده واخد وضع راح مكان. ويسرعه ذراع الجفرة. الجفرة اللي هي أنثى الماعز الصغيرة. لو كان الرجل الأمامية للشاه يتسرع من السرع. وهي دي حاجة. لأن واحدة لو قاعدة لسه على الأسنان وكده مش هيطلع منها حاجة. ومع ذلك هذا الولد يشبع إذا أكل ذراع الجفرة. هذا الصفات ممدوحة عند الرجال، ممدوحة في الرجال بخلاف النساء. بخلاف النساء لما تبدأ توصف بنت أبي ذر قالت بنت أبي ذر فما بنت أبي ذر؟ طوع أبيها وطوع أمها أي مؤدبة، وملك كسائها مليا دم. ليه؟ لأن هذا مستمنح في النساء بخلاف الرجال. وغير جارتها، الجارة اللي هي الضرة، يعني بنت أبو ذر كان غير متجوز اثنين برضه أو متجوز ثلاثة. فغير جارتها يعني من زمانها وأنها مثل كتابها فغيظ من الجار. وهنا استعمال لطيف للمرأة الأخرى، لم يكن لو لم تكن وغيظ ضرتها، لا، لفظ الجار لفظ أجمل. وكان محمد بن كريم يقول إنها ليست ضرة ولا تضر ولا تنفع. وكان أسرع أن تسمى للمرأة الثانية مثلا بالضر، إنما يقول جار. وهذا الأدب استخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عباس الطويل في البخاري ومسلم، لما اللي هو حديث أوله قال ابن عباس يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما، فقال وعجب لك ابن عباس أنه عزت وحفظ وساق حديثا طويلا. كان في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرجعت امرأتي ذات يوم فصخبت عليه، فرجعتني في رواية خالد البخاري قال فتناولت قضيبا فضربتها، فقالت وفي هذا أنت ابن الخطاب لما تنكر علي أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح حتى تكلم عبد المتين، فهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم القدوة يهجروه ويهجروا من؟ من الليل للصبح، وأنت تنكر علي أن أنا أكلمك وأراجعك. فقال أو تفعل حفصة ذلك؟ لم يقل طبعا أو تفعل عائشة أو تفعل أم سلمة، لأن أول الأب على طول على ابن على طول. قال قابل وقدرت ونزل لحفصة قال لها من ضمن الكلام لا يغرنك أن كانت جارتك هي عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلديها، هي لها دلال وهو بيحتمل لها وممكن يسمعها، فانت تحاولي تقلديها بالموضوع ليس لك عنده ما يعرف، فلازم تعرضي قدرك ولا تقلدي عائشة في الموضوع. لا يغرنك ان كانت جارتك، ولم يقل لها ضرتك، لان حتى لفظ الضرة لفظ الطبيعي مشتق من الضر، بخلاف الجار يستقل من الجوار، والجوار له حضن وعودات بيت كسائها وغير جارتها. جارية أبي ذر فلا جارية، شوف المرأة من شبهة الرجل عمال تجيب كل حتى الجارية. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، ما قالت البث المباشر ده مش في البيت، كل حاجة يحصل في البيت الدنيا كلها تعرف، لا، دي جارية أمينة لا تنقل الكلام، لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنفيثا، يعني لو تهدرت في المعاد بتروح تلاقي مثلا الرز مغلي ولا كوال الرز ولا حد ممكن يلعب في سيبه، لا، مدبره اتخاف على المال. لا تنقص ميرتنا تنفيثا ولا تملا بيتنا تعفيفا، يعني البيت ليس فيه زباله كعشر الطائر، تعرف عشر الطائر عباره عن ايه؟ عباره عن ريح وحشيش وقش وحطب، تقول لا، بيتنا ليس كعشر الطائر، انما بيتنا نظيف. في بعض الروايات هذه الصحيحين قال وظلت حتى وصفت كلب ابي ذر، بقول لك المراه ده كله هذا الكلام ده كله غزل، وطبعا البدل هنا بدل مستحب، مش عايز اقول بدل عفيف هيستخدم على حوض الناس دول، انما هذا بدل مستحب، يعني مرات تتردد في زوجها بتعذب من الذي انت تشعر بنظرة الحب، نظرة الحب عالية في كلام المرأة. قالت تخرج ابو زرع والالفاظ تمخض، الدنيا ربيع واحنا في الشتاء واللبن كثير والعالم عمالين يحلبوا لبن، في هذا الوقت خرج ابو زرع فلقي امرأة معها ولدان لها كلف هديه، لها اثنين من الاولاد في منتهى الركاب، ولدان لها كلف هديه يلعبان من تحت خصرها برمانتين، عجب المنظر ده، قالت والله المرأة دي فعلا ممكن نضمها إلى الكثير. طيب ضمها إلى الكثير لكن ما حفظت فطلقني ونكحنا. طلقنا الحياة واحدة رجل ده أصلا ما يمسك على دميره إلا امرأة واحدة رجل يحب التوحيد. واحد قال لي يا أخي التوحيد ثلاث أقسام. توحيد ثلاث أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذا يعني المسألة ما زالت برضه. طلقني ونكحها. قالت: فنكحت بعده رجلا ثريا. ثريا أي من تراث الناس وأشرافهم. ركب ثريا. الثريد نوع من جيد من أنواع الخيل. نوع جيد من أنواع الخيل. الأغنياء كانوا بيركبوه حتى إنه مسخرة لهم. ركب ثريا، وحتى تكتمل الصورة صورة الأبهة، وأخذ خطية. الخطي اللي هو الرمح، حاطط تحت راسه كده رمح وراكب على الخيل، الخيل اللي هو المتعجرف. هذا الخيل ده اللي يركبه ويثنى ركوب الخيل تنتقل صفات الخيل اليه. هذا الكبر ينتقل اليه. اسال اي رجل بتاع خيل عن هذا، وهذا ورد في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. قال: الكبر والظفر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. كانوا الغنمان دلدلة بنها وماتية بحالها. الواحد يأخذ من صفات هذا المنظر التعيس البعيد الحزين له طول عمره فيه، فبيأخذ بعض هذه الصفات لانتصار. الثاني بقى راكب على خيله وخلاص الخيل عمال يتمر المخطط فيه وبتاعه بيرقص فيه كده بتاعه ينسف في فوق. والكلام ده يعني حتى تعلم من صدفه. واسال وانا حدثني بعض اخواننا من اللي هم كانوا بيركبوا دايما احدى السيارات، حتى يعني من الله عليه الالتزام وعرف من هذا التدبير ووجه ما له وجهته الصحيحه. اللي بيركب سياره فارهه تحس ان هو انتقل اليه ثمن السياره، بيتعامل مع الناس بثمن السيارة. واحنا عندنا في مصر بدعة قبيحة. هذه البدعة انك انت تسمي السيارة باسم الذي جلبها وركبها. يعني مثلا في مركب المرسيدس يقول لك ايه ده راكب قدرة. ايه قدرة دي؟ كان الالمان اللي صنعوا السيارة ما يعرفوش السمساح والخنزير والضباع والكلام اللي عندنا يقول. معروف عن كلام ده خالص. كل الكلام ده عندنا فقط لا تجد حتى في الدول العربية. التقسيمات العتيقة دي لا تجدها إلا عندنا. بودرة يقول لك العربية البودرة. البودرة ليه؟ لأن ما كانش يركبها إلا تجارة هيروين. لأن الغلو ثمانيها ساعة. الغلو ثمانيها ساعة. السبع تيمونا بالطائرة السبع حرب الخليج. هل نقول لك المحللين العسكريون اللي هم الناس اللي هم يعني عقولهم منضبطه ولا الطياره الشبح دي ممكن يشوف الطياره ونادي ملكه الخليج اللي انت لابسها مش شايفها؟ يقول لك ممكن هو يسكت يوم قلبها للمالكه وشايفها ومرجعها تاني. وتجد من يصدق هذا الكلام يقول لك ازاي الطياره الشبح دي؟ شوف زي الشبح وانت قاعد تلاقيها عندك. يعني ممكن الطياره يضرب القذيفة وينزل يتغدى وصوتها لسه جاي ورا. الكلام ده يا جماعه قال لك بقى عشان السبح ومش عارف ايه يمونا ان تملي السياره الجديده تركب السنه دي بالسبح. طب دلوقتي السياره المقطعه المدرعه اسمها الفاجره. ليه؟ لان الذي ادخلتها راقب. السيارات اللي بهذا الثمن الباهظ 1,700,000 1,700,000 يعني كده دخلت في شجرة خلاص. الله المستعان. 1,700,000 فاللي راكب العربية دي وهو بيكلمك لابس الفلوس. هو بيكلمك يعني مثلا لو مات واحد راكب مثلا عربية من الناس اللي يحب يناريزه مثلا زي عربياتنا كده والناس كده ايه مهزع كده بتاعه وستين والموضوع هيفرع من جناره والثاني جاي يديك انوار وانت طعم الشيخ الثالث من الزبه دي لازم يفضل يدوب لك زمار عشان تاخد بالك ديك انوار وساعه عشان توسع لي فكره وتوسع بالك. طبعا لو انت خدت بالك وكده يبقى قصه كده طبعا نظره احتقار زي انت بتحكي على النوارات والكلام ده. يقول لي صاحبنا ده لما كنت انزل من السياره مثلا اروح عشان اجيب موز من ادهاني ولا حاجه يقول كنت انزل من السياره كده بحس ان صدري بيتنفس مني لوحدي كده اتنفس كده وقت بيتنفس ارمانه كده من ورا لقرب كده وانزل للراجل يقول انا كنت احس كده وهذا الاحساس عندي انا عرضه بيجي زمانا طويلا هي دي زي الخير. وهناك دراسه العلماء اللي هم العلماء النازليه والكلام ده كانوا ذكروها قالوا ان فعلا هذه الاشياء بتنتقل بتنتقل من يعني الانسان لو ينتقل اليه خط بعض الخط المرجوع الذي يركبه. وحتى في هذا البحث وجد الدكتور الزراعي ده يقول ان حتى الاكل يعني يقول مثلا ان اللحوم ان الانسان لو ادمن اكل لحم معين ينتقل اليه بعض صفات الماكول يعني مثلا واحد جاب رمضاني على طول ممكن ينفع من بعيد ففي هذه الخلاصه هي بتكون الرغبه سريه السري اللي هو الخير النزيه واخذ خطيه يعني وضع الرمح وانما سمي الرمح خاصا لان في بلد في البحرين كان اسمها الخط كانت الرماح تاتي من الهند الى هذه البلد في البحرين وتوزع الى سائر بلاد العرب فنسب الرمح الى هذا البلد واخذ خطيه حطوا ايه ومد القبه وأراح علي نعما ثرية يعني أعطاها مال وفير وأعطاني من كل رائحة زوجة وفي رواية وأعطاني من كل ذابحة أي ما يطلق أن يذبح زوجة وقال كلي أم زرعي ونئري أهلاتي كلك على أهل السماء. الرجل ده فيه عيش ليس في اي عيب ثم المراه تقول ايه فلولي جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر انيه ابي ذر شوف الوفاء مع ان المراه المطلقه لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن وهذا الرجل لم يقصر في حقها لا كل يوم زرع وليل اهلك اصرف على اهلك انما تقول لو اني جمعت كل شيء اعطاني مبالغ اصغر ان يهدي ذر ما هو الفرق بين هذا الرجل وبين ابي ذر الحنان دفء الحنان هذا هو الفرق ما شعرت المراه مع الرجل الثاني بهذا الحنان والحب الذي شعرت به لما كانت زوجته ابي ذر لذلك انت لا تستطيع ان تشتري قلب المراه بالمال ابدا كل ما المرأة تشتكي ايه عندك من الإبرة للصاروخ في البيت وكل الناس عمالة تتطلع عليك وتقول الله جاية دي منين عاملة انت يا حالك لا يا أخي ينقصها قلبه هي لا تريد شيئا من ذلك يعني الكلمة الطيبة هي التي يعتز بها يعني لو طلع رجل مثلا وأتى لأهله بكل غال ونفيس طعام جيد الكل يتمنى وطلع السلم وفتح الباب وقال اتخطف على الله يضمر طب انت طالب 500 جنيه للموضوع ده 500 جنيه اللحمة والفلفة والكلام ده تقوم تقول لهم اتخطف طب ايه وقت ان ال 500 جنيه دول راحوا على الارض ولا قيمة له عشان الكلمة دي ان انا لو دخلت الطعام وطوابع والله انا لو قدرت اجيب لبن العصفور ما كنتش اتاخرت انتوا تستاهلوا اكثر من كده بس ده جهد المقيم وخير الصدقه جهد المقيم والحمد لله انتوا صابرين علي ربنا يعوضنا الجنه وكل كلمتين بيدور ودخلت ايد ورا وايد قدام كفايه فالمرأة تريد الجزء جزء الحلال، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين المرأة بين الرجل الأول والرجل الثاني. أضف إلى ذلك أن الرجل كان أول رجل في حياة المرأة، ودي تفرق كثير، تفرق كثير عند المرأة. لو تزوجت رجلا لأول مرة ولا حبته، يبقى هذا حبه منقوص على الصغر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بزواج الأبكار، قال: تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير. ولما جابر بن عبد الله الأنصاري راجع من غزوة مسرع كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ما أعجبك يا جابر؟ رجع بسرعة عليه، قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرف. قال: بمن تزوج؟ قال: قلت بأي من كانت بالمدينة، أي رأى ماذا زوجها. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه. وفي رواية الطبراني: وتعضها وتعضه. بس الرواية ضعيفة، أنا هو ضعيفة طبعا لأن العلم مثال. هيجي يقول لك بقى ده طبعت رواية ومش عارف إيه وبتاع، لا، أنا بنبه الآن الرواية ضعيفة لا يعتد بها. فتلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه. فقال: يا رسول الله، إن عبد الله يعني أباه. وعبد الله بن حرام رضي الله عنه ولد جابر مات يوم أحد في أول من قتل في ليلة أحد. عبد الله نادى ابنه جابرا وقال: يا بني، إنني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوص بأخواتك خيرا. كان هو الولد الوحيد وعنده 9 بنات، استوص بأخواتك خيرا. وفعلا اول ما زارت راحت فرض كان اول من قتل هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، صدق الله فصدق. فقال: يا رسول الله، ان عبد الله ترك 9 نسوه خرق. خرق يعني ايه؟ عقلهم صغير غير انهم بنات. فكرهت ان اتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد. امرأة زوجها مات وصارت امرأة عاقلة وتعودت على تربية الولد، فتكون بمثابة الأم بالنسبة للبنات. شوف الولد الوفي يضحي بحاجته ورغبته من أخوات البنات حفاظا على وضعيته. فالمهم الرسول عليه السلام كان فقال له: أطربت ورغبت. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على